أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا الحديث سبق الكلام عن بعضه وبقي الكلام عن البعض الآخر، فقد تقدم الكلام بعون الله تبارك وتعالى وفضله عن قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وبقي الكلام عن أمرين: صلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، مع التنبيه على بعض المسائل بالنسبة لإفشاء السلام، وهي أن إفشاء السلام مشروع عند القدوم وعند الانصراف، أما المصافحة فهي عند اللقاء دون الانصراف، وفرق بين الانصراف والتوديع. بعض الناس يأتي بتصرفات ربما تلفت النظر، ربما يعلق عليها بعض الناس أن دول ناس يعني درويش أو فقيهين أو مش بتوع مصارف أو ما إلى ذلك. هتلاقي ناس مثلا في وليكن في مكان ما، ناس في دكان في محل في مكتبة واقفين يشتروا حاجة، فيجي واحد السلام عليكم ويبدأ يصف الثلاثة أو السبعة وبعدين كلمتين ثلاثة السلام عليكم، ويبدأ ثاني يصف المجموعة الأول. دي منظر يعني يعطي انطباع ان الناس فاضيه، ربما يعطل مصارف، واللي يتكلم على الهاتف يقطع حديثه، واللي بيناول حد القاع يقطع المناولات، واللي بيتكلم مع حد يقطع الكلام. فهو يكفي السلام والمصافحه في اللقاء، ثم بعد ذلك السلام عند المصارف، وتترك الناس في مصارف. فدي مسألة يعني من باب التنبيه عليها، ربما في مسائل كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. أما صلاة الأرحام فهي من الأمور التي يعني طاعة الأطعام. صلة الرحم يعني صلة القرار، صلة الأقارب، والأقارب الراجح عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم أنهم المحارم وغير المحارم. أن بعض العلماء قال الرحم المحارم يعني الأعمام والأعمال والأخوال والخالات وأبناء الأخت وأبناء الأخ، ولكن الراجح عند أهل العلم أن الرحم هم المحارم وغير المحارم، ليدخل فيهم أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات وما قرب من ذلك. وصلة الرحم لا تنحصر في المناسبات. بعض الناس يحصر صلة الرحم في الأفراح والأعياد، يعني لا يكتها في الأمراض والجنات. بعض الناس يتهاون في الصلة في حالة المرض والموت، ممكن يشارك أو لا يشارك. أما في الأفراح فلا بد من المشاركة، وفي الغالب ده بيكون من باب يعني المكافأة، يعني رب الجميع. ولكن صلة الرحم لا تنحصر في المناسبات ولا في الأعياد. نرى كثيرا من المتحدثين يتحدث عن العيد، فمن بنود الاحتفال بالعيد صلة الرحم، وده من الأخطاء الشائعة. الصحف الإسلامية تتحدث أيام الأعياد عن صلاة الرحم، القنوات الفضائية الإسلامية تتحدث في الأعياد عن صلاة الرحم. نعم، مما يدخل البهجة ويتماشى مع احتفال بعيد صلاة الرحم، ولكن حدث عند كثير من المتدينين خاصة صلاة الرحم في الأعياد في الأفراح. صلة الرحم مفهوم جميل، علماء رحمه الله تعالى عليهم تكلموا كلاما طويلا، يعني الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ذكر أقوالا ثم قال: والجامع لذلك العبارة الجامعة لصلة الرحم هي تقديم الخير ما تيسر له من الخير، تقديم الخير ما أمكن ودفع الشر ما أمكن. يعني أقاربك تصلهم بتقديم ما تستطيع من أنواع الخير، وتدفع عنهم ما تستطيع من أمور الشر. ولذلك قال أهل العلم: إن كان الأقارب يحتاجون إلى المال وأنت تستطيع الإعانة بالمال لا تتم الصلة إلا بالمال. هم محتاجين معونة مالية وأنت تستطيع. الكلمات والترهيب وكتب الزيارات ليس هو المطلوب. واحد ما بيشوفوش، بقاله من سنتين ما شافوش. ما شاء الله لو إجت المدارس محتاجهم يبعت 1000 جنيه. البنت ربنا يعافينا هي بتعمل عملية ومحتاجة 5000 جنيه، بعد ما شافوهوش ولا شافوش. صلاة الرحم يعني صلاة الرحم. المواساة لما يحتاجوه له ربما يتصل كل مدة، ولكنه بتابع الأخبار. بعض الناس ممكن يعدي كده يلاقي مثلا أرض هنا بدون مسجد يقوم يطلع 20 باب. احيانا بحثنا بالوقائع والمستندات، خالته محتاجه سندوتش، مش هتقدر تاخده، خالته محتاجه سندوتش فول او طعام، وهو طلع بسرعه 20 باب. خالته لو حد ساله عليها كويس الحمد لله الحمد لله كويس قوي. بقاله سنين مش هنقول ما شافهاش، ممكن يكون ما شافهاش، بقاله سنين ما يعرفش عنها حاجه. ما احنا قلنا ممكن يكون ما شافهاش، بس كل شويه هو متابع وبيبعت ولكن ما يعرفش عنها حاجه. والبعض كما تقدم في العيد لازم زياره العيد، ولو اتفتح اي موضوع ما يسمعش. فلان كان بينه وبين زوجته مشكله، وفلان كان بينه وبين جاره معصاه، وفلان كان مقروض عليه علشان مبلغ من المال. كل ده لا يعنيه. ما يعنيه الزياره في العيد وتقديم العليمه، هذا ما يعنيه انصراف الوقت. لا، حتى قال العلماء رحمه الله تعالى عليهم، قال الامام القرطبي: صلة الرحم عامة وخاصة. فده يدل على الفهم الواسع والفتح الربانية. يقول: صلة الرحم عامة وخاصة. صلة الرحم العامة بين أهل الدين، بين المسلمين جميعا، وهذه يتم صلتها بالأمور الواجبة والمستحبة، من تقديم المعونة وبذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلة الرحم الخاصة وهي الأقارب، يزيد على ذلك تقديم المال والمعونة والمودة والرحمة مع التناصر ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: فإن كان الأقارب كفر أو فجر فصلتهم بقطعهم، ولكن بعد بذل الجهد في نصحهم ووعظهم وإعلامهم بأن هذه القطيعة بسبب انحرافهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. قالوا: ومع ذلك يدعو لهم بضرب الغيب أن يعودوا إلى رشدهم، ولا يمنع ذلك أن يبرهم في أمور الدنيا. وينبغي أن يكون عند الإنسان فهم رباني لا يؤخذ شيء بشيء، ناس أقارب أو جيران أو غير ذلك عندهم حفظ في المنكر لابد من البعد. أضعف الإيمان أن تنكر قلبك. عندهم مريض محتاج إسعاف، لا تأخذ هذه الكلمة، ده شيء وده شيء. عندهم مريض محتاج إسعاف، عندهم مريض محتاج زيارة، عندهم ميت ومحتاج في جنازة، تشارك فيما ليس فيه منكر. ولذلك بعض العلماء سئل عن حضور حفل وفيه منكر، قال: يا صدق، هو إن كانت الجنازة فيها منكر؟ قال: لا يا صدق، حتى ميت في جنازة وهو الصلب الأكبر، في أخطاء، في مخالفات شرعية، تنصرف له. قال: الحفل لا حق الحي، فلا بد من الإنكار. حضور الجنازة حق الميت، فالانصراف يضيع حق الميت، ولا سيما ان كنا لا ندري ان كان الميت اوصى بهذا المنكر ام لا. وليس الحال حال وقف لجنازه، هنبحث هذه المنكرات والمخالفات كان قد اوصى بها او كان يحبها او كان يرضى بها او يأنس. هو الان حقول، والجنازه فيها حق للميت فيها منفعة للحي، موعظة للحي، لا سيما أما شيء الجنازة فتبلغين الهدي النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليها ثم نقوم بتشييعها وتوصيلها إلى القبر، ثم نقف حول القبر قدرما تذبح الذبيحة وتسلف وتقطع الحوض. هذا فيه منفعة للمشيع، فيه أجر عظيم، وفيه موعظة، وفيه تذكير للآخرة. هذه مسألة والكلام عن صلة الأرحام يعني الحقيقة متعددة، ولكن يكفي ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره، وفي رفض آخر من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له رزقه ويبارك له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني أخر له في أجله. وهل الأجل أخر؟ قال كثير من أهل العلم: تأخير الأجل هو البركة فيه. لما تقول الواحد بارك الله في عمرك، يعني جعل حياتك حياة مباركة يقع فيها كثير من الأعمال الفاضلة. هتلاقي مثلا شاب تأتيه الوفاة 30 سنة 35 سنة، كثرت أعماله الصالحة، واحد تاني عاش 70 80 مع قلة الأعمال الصالحة، أيهما أطول عمرا؟ أيهما أبغك وأنفع عمرا؟ تجد طول العمر مع حسن العمل، يعني فضيلة طول العمر مرتبطة بحسن العمل. فالعلماء قال: التأخير في الأجل هو البركة في العمر، البركة في الأوقات، أن يكون الوقت قليلاً والعمل الصالح فيه كثيراً ببركة من الله تبارك وتعالى. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث الصحيحة تبين أن صلة الرحم تبارك في الأعمال وتزيد في الرزق وتجلب المحبة، حتى لو كان الواصل كافرا أو فاسقا. فرى القوم من الفساق بصلة الرحم وكثرة العطاء وأعمال الخير يحدث عندهم بركة في الصحة والمال، والعكس بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أحب الأعمال إلى الله صلة الرحم، ومن أقرب الأعمال إلى الله قطيعة الرحم. المسألة الثانية، ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. صلاة الليل أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يربطنا بمن سبقنا من الصالحين من أتباع الأنبياء والمرسلين. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه لب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. عليكم بقيام الليل، أي زوج قيام الليل، لا تتركوا قيام الليل، فإنه دأب الصالحين. الدأب العمل الدؤوب، أي مستمر غير منقطع. فإنه دأب، أي حال الصالحين قبلكم الذي دأبوا عليه، أي استمروا عليه ولم يتركوه. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. في عصرنا هذا أمراض كثيرة الباعث عليها شيء واحد، أمراض متعددة المتسبب فيها شيء واحد، ألا وهو التوتر. لو أن الناس قاموا قليلا من الليل لذهب لانصرفت عنكم كثير من الأمراض. قيام الليل يربط الإنسان بالآخرة، لأن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم كانوا يقومون الليل ويقولون: ندفع طول الوقود في ظلمة القبر بالصلاة في ظلمة الليل. من أراد أن نور الله قبره في الظلام فليقم فيصلي في ظلام الليل. وكانوا يقولون: من أراد أن يخفف الله عنه طول الوقوف يوم القيامة فليقف قويا في صلاة الليل، يكون يصلي. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحفظ القرآن ولا ينساه أن يصلي الليل ويقرأ القرآن في صلاة الليل ما ينساه. وقد روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذا فضل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الضعيفة. من قام بعشر آيات، يعني من قام يصلي في الليل فقط عشر آيات لم يكتب من الغافلين. في حاجة اسمها مفهوم المقابلة أو مفهوم المعاكسة، يعني العكس على العكس. يعني من لم يصلي شيئا من الليل ولم يقرأ شيئا من القرآن في صلاة الليل كتب من الغافلين. من نام غافلا عن ذكر الله دون صلاة الليل فادفع، يعني هذا سجل سيء، كان هناك سجلات دفاتر وفئات واصناف. من قام بعشر ايات لم يكتب، لم يوضع اسمه في افضل الغافلين. من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. الانسان لو صلى الشفع ويكتب هيقرا سبح اسم ربك الاعلى، وقل يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد، او قل هو الله احد والمعوذ. فلو ان الانسان قام بمئه ايه، يعني قرا مع هذه السور، قرا قبلها مثلا سوره النذر والنازعات قام بها، قرا مثلا مع هذه السور سوره الملك والقلم او الحاقه والمعارج، قام بمئه ايه. ومن قام بمئه ايه كتب من القانتين المتعبدين. ومن اراد ان يزدد فليزدد. ومن قام بالف ايه كتب من المقنطرين اي المكثرين من الحسنات. ثم البيت الذي تهبط فيه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي تهبط عليه رحمات الله جل وعلا، الذي فيه قيام الليل، قيام الليل من الأب والأم، من الزوج وامرأته. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء. رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضح في وجهها. رحم الله رجلا، رحم الله امراته، هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب في سورة الخبر أو أنه خبر يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما خير. إن كان خبر فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، وإن كان طلب في صورة الخبر فطلبوه صلى الله عليه وسلم مجاب من الله. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته تصلي، فإن أبى قال لها النار نضح في وجهها الماء. قال أهل العلم النضح هنا معناه الرش الخفيف بشيء من الماء أو ما يقوم مقامه من ماء الوجه أو غير ذلك من الأشياء التي تنبه الماء. إن أحط عليها شيء من الماء فكانت في حالة إرهاق شديدة فسيطر عليها الماء، ماذا تفعل؟ لأن لا يصح لا تصح الصلاة مع غلبة النوم، والإنسان حتى لو قام يصلي فغيره النوم ينام. أقول لك أنا لا صحة، أنت قم صلي صلي أنت أولا. رحم الله رجلا قام من الليل فصلي وأيقظ الله توضا وصلي، وبعد كده قبل الفجر مش بصحى فيما بعد. سبحان الله، كان في من امرأة مرضعة وما استطاعت ان تنام نوما مقطعا اصيبت في الارهاق لا تفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فيقرا قراءه خفيفه لا تركه النار، وكان اذا سلم على قوم النيام يصلي سلاما يسمع المستيقظ ولا يوقظ النائم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، ونسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا واسقاطنا فيها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقي الكلام عن العبارة الأخيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله أدخل الجنة بسلام. هذه العبارة الأخيرة كلمة بسلام مقصودة ولها معنى عام، لأن الناس يأتون يوم القيامة منهم أهل النار نعوذ بالله من ذلك، ومنهم أهل الجنة نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة بسلام. أهل الجنة أقسام، منهم من يدخل الجنة أولا بلا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بلا عذاب وبلا حساب، منهم السبعون ألفا الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، سبعون ألفا من أهل الجنة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبعض أهل الجنة يحاسب حساب يسير، وبعضهم يحاسب حسابا غير يسير، مجرد المناقشة يوم القيامة فيها عذاب. ولكن الله تبارك وتعالى فضل على عقل المؤمن الصادق الذي لم يعترف كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: إن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيطهره بذنوبه. يقول: تذكر، يقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب. وعملت كذا وكذا أي مذنوب؟ يقول: نعم نعم. لم يعقل الفجر حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولكن تدبر هذه العبارة: حتى إذا ظن أنه قد هلك، من خلال هذه المحاسبة، هذا التقرير. ولذلك في آخر الحديث: أما المنكور على عز وجل مع الحديث فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أهل الكذب في الدنيا يكذبون في الآخرة فلا ينفعهم الكذب، بل يكون وبالا عليهم كما كان وبالا عليهم في الدنيا والعياذ بالله. فقد يدخل الإنسان، قد يدخل المسلم الجنة يصرفه قبل ذلك ما أصابه، يصرفه قبل ذلك ما أصابه من شدة المرور على الصراط. الصراط جسر حاد فوق جهنم، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مرور على الصراط، لا بد أن تعبوا أيها المؤمن هذا الصراط. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعبر منهم من يمر كالطرف، كطرف العين، أقل من الأقصى يمر واصل بسلام إلى باب السلام إلى جنة الرضوان. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كمن يمر كأجاويد الخيل، كالخيل السريع. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم الناجي المسلم والمخدوش المسلم. الناجي المسلم لا يصاب، والمخدوش الذي يصاب لأن على الصراط عراقيل، نسأل الله السلامة، يصاب ثم ينجو. ومنهم من يلقى على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله صلى الله عليه وسلم: تدخل الجنة بسلام، يعني لا يسبق الدخول شيء من العذاب. ومن المسلمين من يدخل النار ثم يخرج منها بقدر ذنوبه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه العبارة من العبارات التي تحتاج أن تفكر فيها المسلم: تدخل الجنة بسلام، لأن كلمة تدخل الجنة ماذا قبل دخول الجنة؟ كلمة مجملة لها تفصيلات كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بسلام، وأن يجعلنا من المتقين الأبرار، وأن يسقينا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا رفقته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات، اللهم اصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم اجعل العزه والرفعة والنصر والتمكين له، واجعل الذلة والصغار والخزي والهوان على عدوك وعدوك.